مش عوايدك قولي مين غير عوايدك قولي مين قولي مين مين مش عوايدك قولي مين غير عوايدك. Yeah. عوايدك لمين عزاك وهو انحب